بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الفدية. نعم. وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. الفدية أيها الإخوة في الحج هي ما يجب بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب ترك واجب أو إحصار. يعني تجب بثلاثة أشياء: ما يجب بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب ترك واجب أو إحصار. وترك الواجب في الحج تجب به الفدية، وهي ليست على التخيير بل هي معينة. وفدية ترك الواجب ذبح شاة، ويستوي في ترك الواجب العامد والناس والجاهل. فمن ترك الإحرام من الميقات مثلا ناسيا أو جاهلا أو غير متعمد، إنسان خرج من الفندق قال أريد أن أنوي في الميقات، في الطريق نام في السيارة، لم يوقظه أصحابه، فسارت السيارة وهو نائم، بعدما قطع شوط من الطريق أو أيقظوه فقال أنا لم أنوي كنت نائما. قلنا له ارجع فانوي من الميقات، قال لا أستطيع، الرفقة لا يرضون وأنا كنت نائما. نقول عندما كنت نائما لا إثم عليك، لكن إذا أحرمت من مكانك يجب عليك دم، يجب عليك الفدية، لأنك قد تركت الواجب وإن كنت غير آثم. لأن ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الذي يعتمد عليه في فدية ترك الواجب كما سيأتي إن شاء الله، سوى بين العمد والنسيان، فقال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. فهذه فدية ترك الواجب. وأما فدية ارتكاب المحظور، فالمحظورات من جهة الفدية على أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه أصلا، لا بعمد ولا بغيره، وهو عقد النكاح. فعقد النكاح محظور كما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهو محظور ولا يصح، لكن لا فدية فيه، لا فدية فيه كما تقدم معنا. والنوع الثاني ما فيه فدية مغلظة معينة، فديته مغلظة ومعينة ليست على التخيير، وهو الجماع. فمن جامع قبل التحلل الأول ففديته ذبح بدنة، وهي مغلظة وليست على التخيير. القسم الثالث ما فديته الجزاء أو بدله، وهو الصيد كما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل. والقسم الرابع ما فديته على التخيير، وهو المعروف بفدية الأذى. وهذا في بقية المحظورات، يخير الإنسان بين ثلاثة أشياء كما سنشرح اليوم إن شاء الله عز وجل. طيب، من ارتكب محظورا متعمدا فعليه الفدية، من ارتكب محظورا متعمدا فعليه الفدية، وهذا لا إشكال فيه باتفاق أهل العلم. لكن من ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا، غطى رأسه ناسيا أو غطى رأسه جاهلا الحكم، فهل عليه الفدية؟ العلماء مختلفون في هذا. فمن أهل العلم من يوجب عليه الفدية، ولا يفرقون في المحظورات بين نسيان ولا جهل ولا عمد، وهذا هو الأصل عند المالكية في المذهب المالكي، أن كل من ارتكب محظورا من المحظورات التي فيها الفدية وجبت عليه الفدية، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو عامدا. ومن أهل العلم من يقول إن الفدية إنما ثبتت على المتعمد، أما الناس والجاهل فلا فدية عليه. وهذا هو الصحيح في غير الجماع. الجماع يستوي فيه الجاهل والناس والمتعمد، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفقه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا الأحكام من غير استفصال. عندما سئلوا عمن وقع على امرأته وهو محرم لم يسألوا هل هو جاهل أو عالم، فدل ذلك على أن الحكم مطلق، وأن من فعل الجماع فقد وجبت عليه الفدية. أما في غير الجماع فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الناس والجاهل لا فدية عليه. قد يقول قائل أنتم تسقطون حكما شرعيا فبأي دليل؟ قد يقول قائل أنتم تسقطون حكما شرعيا فبأي دليل؟ عندما تسقطون الفدية إنما تسقطون حكما شرعيا، فهل عندكم دليل؟ الجواب نعم، عندنا أدلة. أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالمؤمنون دعوا ربهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهل أجاب الله دعاءهم؟ الجواب نعم، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قال قد فعلت. فالله عز وجل رفع عنا المؤاخذة عند النسيان وعند الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قد يقول قائل هذا عام نريد شيئا في الحج، نقول العام يصلح هنا، لكن أيضا نذكر شيئا في الحج. فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بالعمرة، جاء بالجعرانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا؟ وفي رواية قال يا رسول الله كيف أصنع في عمرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، يعني اغسل عنك أثر الطيب، متفق عليه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية. هذا الرجل ارتكب محظورين، لبس الجبة وتطيب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إمام الفقهاء، كل قول يرد بقوله، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في هذا، قال رأيت من أحرم بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. ولم يأمره بفدية ولا بغيرها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أن من ارتكب المحظور جاهلا أو ناسيا لا فدية عليه. واستثنينا من هذه النصوص الجماع لفتوى الصحابة رضوان الله عليهم في الجماع. نعم. قال رحمه الله وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإملاء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. نعم، قال كفدية اللبس وهذا تقدم معنا، والطيب وتغطية الرأس أي للرجل، وكل هذا لا إشكال فيه، وإزالة أكثر من شعرتين. سبق في درس الأمس أن المصنف يعني ذكر الفدية في الشعر والشعرتين وترك الثلاث إلى اليوم، فالثلاث فيها فدية الأذى. والصحيح كما قدمته بالأمس أن الشعر الذي يكفي للحجامة ليس في أخذه فدية، وإن كان محرما لكن ليس في أخذه فدية، أما ما زاد عن الحاجة للحجامة ففي أخذه الفدية. قال والإمناء بنظرة، يعني والعياذ بالله نعوذ بالله من السوء، أخذ ينظر إلى نساء المسلمين وهو محرم، إما نظر إلى امرأته الحلال له في الأصل حتى أمنى، أو نظر إلى نساء المسلمين نعوذ بالله من السوء. وبعض الناس ينتكس حاله حتى يقع في هذه الجرائم وهو يطوف حول الكعبة، فيعتدي على أعراض المسلمين المحرمة تحريما مغلظا حول الكعبة، إما بلمس أو بنظرة، فينظر في هذه المرأة وينظر في جسد تلك المرأة والعياذ بالله. وقد ينزل، وهذا ليس بغريب، وقد سئلت من أشخاص عن مثل هذا. فالإمناء بنظرة محظور، وسنتكلم إن شاء الله عن يعني الفدية التي فيه. والمباشرة بغير إنزال مني، المباشرة بشهوة للزوجة بغير إنزال المني، وقد تقدم معنا كلام المصنف فيها ونبين ما فيها اليوم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: يخير بين ذبح شاه أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم. قال يخير بين ذبح شاه أو صيام 3 أيام، ولا يشترط لها التتابع لأنها وردت في الآية مطلقة فتبقى على إطلاقها. لو صام يوما وأفطر، مثلا صام يوم الخميس ثم أفطر وصام الخميس الآخر ثم أفطر وصام الخميس الآخر، صح هذا ولا يشترط لها التتابع لأنها وردت في الآية مطلقة. أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن المصنف قال لكل مسكين مد بر، المد ربع صاع، المد ربع صاع، فقال من البر ربع صاع. وعند الأكثر أهل العلم قاعدة يقولون فيها: المد على النصف من غيره إلا في زكاة الفطر، البر على النصف من غيره إلا في زكاة الفطر. يعني كل مسألة فيها بر وتمر مثلا فالبر على النصف، إلا في زكاة الفطر فالبر نصف والتمر فالبر صاع والتمر صاع، إلا عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول البر في زكاة الفطر نصف صاع والتمر صاع، لكن أكثر أهل العلم على القاعدة التي ذكرت، قالوا البر على النصف من غيره إلا في زكاة الفطر. لكن هل هذا القول هنا صحيح؟ الجواب لا، بل الصحيح أنه نصف صاع من كل شيء سواء بر أو غيره لعموم النص، فيبقى على عمومه. طيب نحن الآن ما نعرف نصف الصاع، نعرف الكيلو، كم نصف الصاع؟ نصف الصاع على التقريب كيلو ونصف، كيلو ونصف، إذن 6 مساكين 9 كيلو. طيب هل أخرجها نقودا؟ الجواب لا، بل يجب أن تخرج طعاما، لأن النص جعلها طعاما ولا تخرج نقودا. نعم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الدليل، هذا الدليل، وورد فيه التخير بأو، وأو للتخير. لكن أين يكون الصيام وأين يكون الإطعام وأين يكون الذبح؟ بعض العلماء يرون أن الثلاثة تكون في أي مكان، الثلاثة الصيام والإطعام والذبح، إذا ذبح في أي مكان أجزأ بالنسبة للفدية التي نتكلم عنها، وإذا أطعم في أي مكان أجزأ، وإذا صام في أي مكان أجزأ. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصيام لا مكان له، فيجوز للإنسان أن يصوم ولو في بلده. أما الإطعام والذبح فإنه يكون في مكة، لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، ولا كعبة إلا في مكة، هديا بالغ الكعبة، فيكون الذبح ومثله الإطعام خاصا بمكة، ويكون الذبح في مكة والإطعام في مكة. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، أو انسك بشاء. متفق عليه. طيب، نلحظ في الآية أن الله عز وجل قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، النسك يحتمل أن يكون شاة، ويحتمل أن يكون بقرة، ويحتمل أن يكون بدنة، فهو محتمل لهذه 3. جاء الحديث وفسرها فبين أن النسك هنا هو الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاة، فنص على الشاة، وهذا في الصحيحين. ولذلك لم يختلف العلماء في أن النسك هنا شاة. طيب، قد يقول لنا قال: أنتم قلتم يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، من أين جئتم بهذا التقدير نصف صاع؟ لأن نرى في الآية أنه قال، أن الله عز وجل قال: ففدية من صيام أو صدقة. طيب، الصدقة تصلح بتمرة وتصلح بقبض الطعام، من أين جئتم ب6 مساكين؟ قلنا: جاءت في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أو أطعم 6 مساكين. طيب، قال من أين جئتم بالنصف صاع؟ لماذا لا تكون صاعا لكل مسكين؟ نقول: جاء في رواية لم يذكرها المصنف، وهي أيضا في الصحيحين: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، ما ترك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين إلا وبينه. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله كان يقول: من أحدث في الإسلام حدثا يرى أنه سنة فقد اتهم محمدا بأنه قد خان الرسالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل شيء، فالذي يأتي بشيء لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم يتهم نبيه والعياذ بالله بأنه لم يؤدي الرسالة. نعم. قال رحمه الله: ولفظة أو للتخيير. نعم، وقد أجمع العلماء على التخيير، مضى عامة العلماء كما قال ابن عبد البر على التخيير. نعم. قال رحمه الله: وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. الأدق أن يقال: لأنه ملحق به بالتحريم فألحق به في الفدية. ألحق بالحلق في التحريم فألحق به في الفدية، فهما اجتمعا في التحريم فاجتمعا في الفدية. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأثرم والبيهقي بإسناد صحيح. ابن عباس رضي الله عنهما أفتى في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير، طاف وسعى ولم يقصر، بأن عليه فدية الأذى. بعض أهل العلم يقول المقصود بالوقوع هنا المباشرة، وليس المقصود بالوقوع الجماع، وإن المقصود باشرها فعليه فدية الأذى. وبعض أهل العلم يقول لا المقصود الجماع، فمن جامع امرأته بعد أن طاف وسعى من العمرة وقبل أن يقصر أو يحلق فعليه فدية الأذى. نعم. قال رحمه الله: وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع على أن يهرق دما. نعم. وهذا الأثر قال عنه الشيخ ناصر الألباني أنه لم يطلع عليه. نعم. وقيس عليه المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد بالحج. لا تفسد الحج. لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج فوجبت به شاة كالحلق. وليس المقصود بالشاة هنا تعيين الشاة، وإنما المقصود وجبت به الفدية. وجبت به الفدية أي فدية الأذى كالحلق، بدليل قوله كالحلق، فإن الحلق لا تتعين فيه الشاة. فالمباشرة الصحيح فيها من أقوال أهل العلم أن فيها فدية الأذى، فمن باشر امرأته سواء بيده أو بغير يده وهو محرم من غير وطئ من غير جماع فأنزل أو لم ينزل، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن في هذا فدية الأذى، يخير بين هذه الثلاثة، إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء ذبح شاه، لعدم الدليل على غير هذا، وقد تقدم معنا في درس البارحة. نعم. قال رحمه الله: ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم. قال: ومن فدية التخيير جزاء الصيد. قتل الصيد كما تقدم معنا محظور. طيب، قال: يخير فيه بين المثل من النعم، يعني من البقر أو الإبل أو الغنم، أو تقويم المثل بمحل التلف. في مكان التلف يقوم المثل، يعني مثلا قلنا النعامة قتل نعامة، مثلها البدنة مثلها ناقة، فنخيره بين ناقة، بين أن يذبح ناقة وبين أن نقوم عليه الناقة في المكان الذي صاد فيه الصيد، لأن الناقة قد تختلف، تكون في بلد بمئة وفي بلد بخمسة آلاف، فمحل التقويم قيل إنه محل التلف، وقال بعض أهل العلم إنه الحرم، تقوم قيمتها في الحرم، لكن الصحيح أنها تقوم في محل التلف. فيشتري بقيمته طعاما، وسأشرح بالمثال كل الحكم، ولا يخرجه مالا، لأن الله نص على الإطعام فيجب الإطعام. قال: يجزئ في الفطرة أي بطعام أهل البلد، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، والصحيح في الحج أنه نصف صاع سواء كان من بر أو من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، سنشرح هذا. إذا كان للصيد مثل فما الحكم؟ نقول: يخير بين أن يذبح مثله أو يقوم عليه في محل التلف فيشتري بقيمته طعاما ويتصدق به لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. ولأضرب مثالا، قلنا النعامة مثلها البدنة الناقة، فنخيره، نقول: إما أن تذبح بدنة أو نقوم عليك البدنة، يحكم ذوى عدل بقيمتها. فإذا قومناها عليك فإنك تشتري طعاما وتتصدق به. قلنا البدنة هنا بألفي ريال يخرج الألفين ويشتري بها طعاما. طيب قلنا نصف صاع بعشرة ريال وقومناها بألفي ريال سيخرج 200 نصف صاع، يعني يطعم 200 مسكين، أو يصوم بدلا من كل نصف صاع يوما. عندنا الآن كم؟ 200 نصف صاع، إذن يصوم 200 يوما. هو مخير، إن شاء ذبح البدنة وإن شاء أخرج طعاما بقيمتها وإن شاء صام 200 يوم، هو مخير في هذا. فإن لم يكن لها مثل، صاد صيدا لا مثل له كالجراد والحجل، الحجل طائر معروف لا مثل له، ماذا نصنع؟ نقول يخير بين أن يخرج قيمتها طعاما لكل مسكين نصف صاع أو يصوم. طيب الجراد، إذا صاد جرادة، إذا صاد جرادته قيمتها ما تبلغ نصف صاع، قيمتها ما تبلغ نصف صاع، نقول يخرج قبضة من طعام، وهذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. فإن صاد جرادا 10-20 وقومناها 20 ريالا فإنه يطعم مسكينين، أو يصوم يومين. الحجل مثلا، سألنا بكم تشترون الحجل إذا صيد لكم في هذه المنطقة؟ قالوا 30 ريالا. نقول أنت الآن مخير بين أن تطعم 3 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأن 30 ريالا ونصف الصاع 10 ريال، أو تصوم 3 أيام، وهكذا. نعم. قال رحمه الله بقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. وقسم الترتيب وقسم الترتيب. نعم، فهذه الآية دليل على مسائل الصيد. أولا الله عز وجل قال: ومن قتله منكم متعمدا، فاشترط التعمد. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من صاد الصيد جاهلا أو ناسيا أو مخطئا لا شيء عليه. إنسان يسير بسيارته فمرت غزالة أو نعامة أو طائر أمام السيارة فضربها بالسيارة من غير أن يتنبه، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه. إنسان لا يعرف حكم الصيد فمر به صيد وهو محرم فصاد، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه. إنسان ناسي، هو متعود على الصيد، رجل يصيد في بلده فسار وهو محرم فرأى الصيد فنسي الإحرام من شدة تعلقه بالصيد فصاد، الصحيح من أقوال أهل العلم لا شيء عليه. فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا ما قلنا في المثل. من الذي يحكم به؟ يحكم به ذوى عدل منكم، فلا بد من اثنين. وأعدل المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فما حكم به الصحابة لا نحتاج فيه إلى اجتهاد، قد مضى وقضى. ولكن ما لم يحكم به الصحابة لابد أن يحكم به ذوى عدل من المؤمنين. هديا بالغ الكعبة، وهذه أصبحت قاعدة في الفدية على الصحيح، أن الفدية إذا كانت ذبحا لابد أن تكون في مكة، أو كفارة طعام مساكين أو طعام مسكين قراءتان، أو عدل ذلك صياما. فخير الله عز وجل بين هذه الأمور الثلاثة كما فصلناه. نعم. قال رحمه الله: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطأ ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. فإن نعم، هذا القسم على الترتيب وليس على التخيير. قال كدم المتعة والقران، المتمتع عليه هدي بإجماع أهل العلم، والقارن عليه هدي عند الجمهور وهو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والقارن يسمى متمتعا، ولذلك بعض الصحابة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، والمقصود أنه حج قارنا. فالقران يسمى تمتعا فيدخل في هذه الآية. لكن هل الهدي فدية؟ الآن نرى المصنف يتكلم عن الفدية ويقول هي قسمان، قسم على التخير وقسم على الترتيب، وذكر منها دم التمتع والقران. والصواب أن الهدي ليس فدية، لأن الفدية دم جبران والهدي دم شكراء. الفدية لنقص العمل والهدي لتمام العمل. الإنسان يفدي لأنه ارتكب محظورا فنقص، أو ترك واجبا فنقص. أما الهدي فهو شكر لله أن يسر للمسلم تمام النسكين في سفرة واحدة. فالهدي شكران وعبادة، والفدية جبران وعقوبة. والفدية لا يؤكل منها، لا يأكل منها فاعل المحظور، وإنما يعني هي للمساكين. والهدي يأكل منه ذابحه، سنة أن يأكل منه. والفدية لا يهدى منها بل هي خاصة للمساكين، والهدي يهدى منه. والهدي خاص بالحرم، لا يذبح إلا في حرم مكة، والفدية قد تكون في مكة وفي غير مكة. يعني المحصر يا إخوة إذا أحصر في الطريق ولم يشترط يجب عليه أن يذبح. أين يذبح؟ أين يذبح؟ يذبح في مكانه، لأنه لا يستطيع أن يصل أصلا إلى مكة، فيذبح في مكانه. فالفدية قد تكون في مكة وفي غيرها، أما الهدي فلا يكون إلا في مكة. والفدية لا زمن لها، لا زمن لها، أما الهدي فله زمن معين. فالفدية غير الهدي. والسؤال ما هو الدم في التمتع والقران؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدم يكون شاة ويكون بدنة ويكون بقرة، فيجوز للمتمتع أن يذبح شاة وأن يذبح بدنة وأن يذبح بقرة، ويجوز له أن يتطوع بما شاء، يزيد يذبح 10 يذبح 20 له هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل، لكن الواجب واحد، إما شاة وإما بدنة وإما بقرة. والبدنة تجزئ عن 7، لو اشترك 7 في البدنة صح. والبقرة تجزئ عن 7 أيضا، فهي مجزئة عن 7. لحديث جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. فهي مجزئة عن 7، والشاة تجزئ عن 1 ولا يشترك في الشاة 2، حتى الزوجين لا يشتركان في شاة واحدة. فإذا حج الزوج مع زوجته حج تمتع، فعلى الزوج أن يذبح شاة وعلى الزوجة أن تذبح شاة أخرى. فهذا هو الدم. طيب متى يذبح الهدي؟ متى يذبح الهدي؟ لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن ذبح الهدي يكون يوم النحر فما بعد. وقول بعض أهل العلم أنه إذا اعتمر حل له أن ينحر هديه قول غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ماذا قال؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من جعلها عمرة أن معه الهدي. ولو كان يجوز أن يذبح الهدي قبل يوم النحر لذبح ذلك اليوم ثم يتحلل إلى عمرة. فدل ذلك على أن ما قبل يوم النحر ليس وقتا للنحر. إذا عرفنا أول الوقت فما آخر الوقت؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن آخر يوم لذبح الهدي هو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أكثر أهل العلم على أن الذبح يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر، وعلى هذا آثار عن الصحابة، لكن الصحيح المختار من أقوال أهل العلم أن الذبح يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر إلى غروب الشمس، لأنها تشترك في المناسك، فيها رمي، فيها رمي، وهي أيام ذكر، ويحرم صيامها كلها، فكذلك تشترك في أنها وقت للذبح كلها، فكل أيام التشريق وقت للذبح. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. رواه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا، لكن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل صحح الحديث، صحح الحديث، وذكر أن الحديث صحيح، وهو يسند ما قدمناه من المعقول. ويصح الذبح ليلا أو نهارا لأن النص عام ولم يقيد، والأفضل أن تذبح الذبيحة نهارا. لماذا؟ لأنه أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في النهار، وخروجا من الخلاف، فإن بعض أهل العلم يرون أن الذبح ليلا لا يجزئ، والخروج من الخلاف في مثل هذا مستحب، فالأفضل أن يكون الذبح في النهار. وأما مكان الذبح فذبح الهدي يكون في منى وفي كل الحرم، والأفضل أن يكون في منى خروجا من الخلاف. فبعض أهل العلم يقول لا يجزئ الذبح في غير منى، لكن الصحيح أنه يجزئ، لكن الأفضل أن يكون في منى خروجا من الخلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل منى منحر. رواه مسلم: كل منى منحر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل هذا على الجواز، لكن الأفضل أن يكون الذبح في منى. ولا يجوز ولا يجزئ الذبح في الحل. انتبهوا، لو ذبح في عرفة أو ذبح في التنعيم لا يجوز ولا يجزئ ولا يكون هديا ولا يكون هديا. فالهدي من شرطه أن يكون في منى أو في الحرم، وهذا تفسير لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، فأن يكون في منى ويكون في كل أنحاء يعني مكة. هذا ما يتعلق بالنحر. نعم. قال رحمه الله: فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. أجمع العلماء على أن المتمتع لا يجوز له الهدي، لا يجوز له الصوم، ولا يجزئه الصوم إذا كان واجدا للهدي. فإذا كان يجد الهدي فلا يجوز له أن يصوم، ولا يجزئه أن يصوم، ولو صام 1000 يوم لا يجزئه، بل يتعين عليه الهدي. لكن كما قال المصنف: فإن عدمه أو ثمنه، يعني عدمه لم يجده في مكة، ما وجد ذبيحة، بحث ما وجد، نعم عنده نقود كثيرة لكن لم يجد ما يذبحه، فإنه يعدل إلى الصوم. أو ثمنه، لم يجد ثمنه زائدا عن نفقته إلى أن يرجع إلى بلده، نفقته إلى أن يرجع إلى بلده هذه لا ننظر في كونه واجدا إذا كانت معه. يعني مثلا يا إخوة، أحد الحجاج يحتاج حتى يرجع إلى بلده إلى 10,000 ريال، ومعه 10,000 ريال، فسألنا هل أصوم أو أذبح؟ نقول صم. مع 10,000 نقول هذه نفقته، لكنها النفقة التي يحتاجها. أما النفقات الزائدة من الهدايا وأن يركب في الدرجة الأولى وأن يفعل من الأشياء الزائدة التي هي فضول، فهذه لا تمنع الهدي، وإنما نفقته المعتادة التي يحتاج إليها. صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. يصوم 3 أيام في الحج، هذا محل اتفاق. لكن متى يبدأ الصيام؟ الصحيح المختار من أقوال أهل العلم أن الصيام يجوز إذا أحرم بالعمرة وفرغ منها، فإذا أحرم بالعمرة وفرغ منها جاز له أن يصوم. لكن الأفضل أن يجعل صومه عند إحرامه بالحج، هذه أفضل. لماذا؟ خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يقول لا يجزئه إلا إذا صام وهو محرم بالحج، فخروجا من الخلاف الأفضل أن يجعل الصيام وهو محرم بالحج. طيب، إذا قلنا الأفضل أن يحرم، أن يصوم وهو محرم بالحج، والمصنف يقول والأفضل كون آخرها يوم عرفة، إذن متى يحرم بالحج؟ يحرم اليوم السابع، يحرم اليوم السابع ليصوم 7 والـ8 والـ9، وهذا المذهب. ومن أهل العلم من يقول ينبغي أن يكون في يوم عرفة مفطرا، والأفضل أن يقدم الإحرام. إذن متى يحرم؟ في 6، فيصوم 6 والـ7 والـ8، فيصوم 6 والـ7 والـ8 حتى يكون يوم عرفة مفطرا امتثالا للسنة، وحتى يكون أقوى على العبادة في ذلك اليوم. فهذا قول، لكن هذا فيه نظر من جهة أنهم قالوا يقدم الإحرام عن يوم 8، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد المتمتعين إلا إلى الإحرام في اليوم الثامن، فتقديم الإحرام خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد الأمة إلى الخير، فهذا محل نظر أن يقدم الإحرام على اليوم الثامن. والمعلوم أن الصحابة معظمهم فقراء، والغالب على الظن أن أكثرهم لا يجد الهدي، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحرموا السادس أو أحرموا في اليوم السابع، فهذا فيه نظر. لكن بعض المحققين يقول يصوم قبل الإحرام بالحج، يصوم 3 أيام حتى لا يصوم في أيام التشريق، لأن أيام التشريق الأصل أنها لا تصام، فقالوا يصوم قبل يوم عرفة ولكن لا يحرم إلا في اليوم الثامن. ومن لم يصم قبل عرفة فإنه لا يصوم يوم العيد بالإجماع، ويصوم أيام التشريق لما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج كما ذكرنا. نعم. روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وعلقمة وغيرهم. نعم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد ثاب الوجوب. طبعا هذا كما تلاحظون يا إخوة في التمتع، لأن التمتع فيه عمرة وفيه حج، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من أحرم بالعمرة وفرغ منها، لأن إحرامه بها قد يمنعه مانع من أن يتمها، وفرغ منها يصوم، لأن السبب قد انعقد. لماذا؟ لأن التمتع مكون من نسكين: عمرة وحج، فإذا وجدت العمرة وجد أحد أجزاء التمتع فيجوز الصوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالعمرة داخلة في الحج، فإذا اعتمر يكون قد دخل في الحج، إذا اعتمر يكون قد دخل في الحج، فبالتالي يصوم إذا اعتمر. نعم. قال رحمه الله: وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. نعم. وهذا ظاهره الرفع، لأن الترخيص لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق فيحمل على أن المرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. ولأن الصيام لا يلزم المتمتع إلا بعد يوم النحر، إلا في يوم النحر. لماذا؟ لأن الذبح متى يلزم؟ ذبح يلزم يوم النحر، فبدله كذلك يلزم يوم النحر. يوم النحر لا يجوز صيامه بالإجماع، فيصوم بعده، فيصوم 11 و12 و13، وهنا يأتي السؤال: هل صيام 3 أيام متتابع؟ نقول: إن قدمها فلا يشترط التتابع، يمكن يصوم يوما ويفطر يوما، وإن أخرها إلى أيام التشريق فإن التتابع شرط. لماذا؟ لأنه ليس له إلا التتابع. يوم النحر لا يجوز صيامه بالإجماع، فيصوم بعده، فيصوم 11 و12 و13، وهنا يأتي السؤال: هل صيام 3 أيام متتابع؟ نقول: إن قدمها فلا يشترط التتابع، يمكن يصوم يوما ويفطر يوما، وإن أخرها إلى أيام التشريق فإن التتابع شرط. لماذا؟ لأنه ليس له إلا التتابع حتى يصوم في الحج الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلو لم يجعلها متتابعة سيجعل يوما في غير الحج، فنقول إنه في هذه الحال يكون التتابع شرطا. نعم. قال رحمه الله: وبه قال مالك والشافعي في القديم، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم، وسبعة، لأن هذا معطوف على قوله صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أي صام سبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا الأفضل أن يكون صيامه إذا رجع إلى أهله. لماذا؟ خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرون أنه لا يجزئه إلا أن يصوم في أهله، فالأفضل خروجا من الخلاف أن يجعل الصيام إذا رجع إلى أهله للآية. طيب، الله عز وجل قال إذا رجعتم، ما قال إذا رجعتم إلى أهلكم؟ نقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رجع إلى أهله، وهذا في الصحيحين، إذا رجع إلى أهله وهذا في الصحيحين. إذن نقول يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله. نعم نعم، صام ثلاثة أيام، ثم معطوفة في كلام المصنف وسبعة أي وصام سبعة إذا رجع إلى أهله، أما في الآية فهي مجرورة. نعم. قال: ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. نعم، يجوز أن يصومها بعد فراغه من أعمال الحج، ولو في مكة، ولو في الطريق، ولو في المدينة إذا رجع إلى المدينة، ولو لم يكن من أهل المدينة يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن تأخيرها إلى الأهل رخصة، كرخصة الفطر للمسافر في رمضان، فيجوز للمسافر أن يصوم في رمضان، فكذلك يجوز أن يصوم قبل أن يرجع إلى أهله. قالوا: التأخير ليس بلازم، وإنما هو رخصة من باب التخفيف، لأن المعلوم أن الإنسان إذا رجع إلى أهله الأمر عليه أيسر، لأنه قبل هذا مسافر والسفر قطعة من العذاب. لكن لو اختار لنفسه أن يصوم، شخص قال أنا رجل أعمل والعمل يستغرق وقتي، وإذا ذهبت إلى البلاد مباشرة سأبدأ في العمل، ويغلب على ظني أني لا أستطيع أن أصوم في البلاد، وأنا الآن في المدينة سأمكث عشرة أيام، أريد أن أصوم هنا، نقول يجوز، وإن كان الأفضل أن تصوم في بلدك خروجا من الخلاف. نعم. قال رحمه الله: ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء. وبه قال مالك وعن في قول له، وإلا هناك قول له إنه لا يصح إلا في أهله، لكن في قول لمالك قال إنه يصح في الطريق أو في مكة أو حيث شاء. نعم. وعن عطاء ومجاهد: في الطريق، وهو قول إسحاق. نعم. قال هناك مسألة، وهي إذا شرع المتمتع في الهدي في الصيام ثم وجد قيمة الهدي، حاج اعتمر وبعد ما فرغ من عمرته لا يجد قيمة الهدي، بدأ يصوم، لما صام اليوم الأول جاءه حاج آخر وقال: يا فلان أنت أقرضتني قبل عشر سنين 10,000 وهذه نقودك، أصبح الآن قادرا على الهدي لكنه قد شرع في الصوم، فهل يجب عليه أن يهدي وأن يترك يعني الصوم؟ الذي عليه أكثر العلماء خلافا للحنفية أنه لا يلزمه، بل يتم صومه إلا إذا شاء، إذا قال: لا، الهدي الآن أيسر علي، قلنا لك أن تهدي، لكن إذا شاء أن يستمر في الصيام فإنه يستمر، ولا ولا يلزمه أن ينتقل إلى الهدي. لعل هذا يكفي اليوم في تقرير المسائل، لأن الأذهان يعني تكل. وأعود وأقول يا إخوة، والله كلما نظرت في مسائل الحج وجدت أنه لا يسر للناس إلا في السنة، لا يسر للناس إلا في الدليل. كلما قرأت في مذهب من المذاهب وجدت أن المذاهب تتفاوت، ففي بعض المناسك فيها تشديد، وفي بعض المناسك فيها شيء من التيسير، ولكن الدليل يسر كله. يسر من جهتين: الجهة الأولى اطمئنان القلب، فإن الإنسان إذا فعل شيئا قيل له فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يطمئن قلبه، لا يبقى مجال للتردد. لكن لو قيل مهما قيل، قال أبو حنيفة رحمه الله، قال مالك رحمه الله، قال أحمد رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، وسمع كلاما، يبقى في النفس شيء. والأمر الثاني أنه يسر في ذاته. ولذلك أحيانا نفتي بعض الإخوة فنقول له الحكم كذا، فيقول يا شيخ أنا مالكي. فأقول في نفسي لو أفتيتك بمذهب الإمام مالك لتمنيت أني لم أذكره لك، من جهة ما فيه من شدة في حقك الآن. وكم من سائل يكرر علي هذا. فنقول أيها الإخوة، والله لا يجمع المسلمين ولا ييسر عليهم سوى أن يتمسكوا بالكتاب والسنة على ضوء فهم العلماء، وإلا إذا تركوا الدليل يتمزقون. يا إخوة، سبحان الله، بلغ الحال ببعض المسلمين في فترة من الفترات إلى الافتراق، حتى أجاز بعض الفقهاء للمسلم أن ينكح اليهودية والنصرانية، وحرم أن ينكح امرأة من مذهب مخالف. بلغ الحال أنه ينص في بعض الكتب أنه يجوز للمسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية، ولا يجوز له أن ينكح شافعية. لا إله إلا الله. حتى أنه قبل سنين، قبل أن يمن الله علينا بالاجتماع، كان في مكة أربعة محاريب، أربعة: محراب للحنفي، ومحراب للمالكي، ومحراب للشافعي، ومحراب للحنبلي. يأتي المسلمون ملبين لرب واحد ويصلون لرب واحد، لكن يتفرقون في نفس المسجد الحرام. لكن الاجتماع على السنة، الاجتماع على الدليل، فيه كما قدمت سابقا احترام الأئمة جميعا، وفيه أيضا اجتماع الكلمة. ولذلك ما أطيب وما أجمل أن يحرص المسلم على الدليل. والأئمة جميعا رحمه الله متفقون على أن أقوالهم ترد إذا ظهر الدليل بخلافها. فالإمام أبو حنيفة صح عنه من طرق أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه أيضا العبارة صحت عن الشافعي ومشهورة عنه، لكنها أيضا صحت عن أبي حنيفة رحمه الله. والإمام مالك رحمه الله كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والإمام الشافعي يقول أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع الناس بالإجماع على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له السنة كذا الدليل كذا، لا يجوز له أن يدعها لقول أحد. والإمام أحمد رحمه الله أقواله في هذا أكثر من أن تحصر. سأل الله عز وجل أن ييسر للجميع حجهم، وأن يتقبل من الجميع، وأن يهدينا للسنة، وأن يجعلنا تائبين مقبلين مقبولين، وأن يجعلنا راجعين سالمين غانمين بذنب مغفور وحج مبرور. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.